حبايب حوالينا زهور الفرحة والسرور من ايدينا عرس الحبايب والحبايب حوالينا زهور الفرحة والسرور من ايدينا تمم عليهم يا ربي وتمم علينا افراح الهنا والسعادة قوله أمينا طيور الفرحة والحسولي غرد لينا وريم الفلا والأصايل حوالينا طيور الفرحة والحسولي غرد لينا وريم الفلا والأصايل وترقص والطارد تملى عينينا تلعب وترقص والطارد تملى عينينا افرح يا قلبي وتهنى قولوا قولوا قولوا عرس الحبايب والحبايب حوالينا زهور الفرح والسرور من ايدينا عرس الحبايب والحبايب والسرور من ايدين تمم عليهم يا ربي وتمم علينا افراح الهنا والسعاده ولو امينا مساء الخير على العروسه واهالينا مساء النور على النور في ليالينا هدي المولى بالزواج وسنة نبينا وهدي المولى بالزواج وسنة نبينا فرح قلوبنا ويملى بيوتنا بالسكينة عرس الحبايب والحبايب حوالينا زهور الفرحة والسرور من ايدينا عرس الحبايب والحبايب والسعادة قوله أمين عرس الحبايب والحبايب حوالينا زهور الفرحة والسرور من ايدينا